لما سئلنا في احد رحلتنا لاوروبا من واحد مستشرق اسمه فاي، فبيقول انكم في قرانكم بتقولوا بيظهره على الدين كله، ويريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره. والى الان بعد 14 قرن لا يزال يهود ونصارى وملاحدة ومشركين، ولا ظهرش الاسلام عليهم. مفهوم الاعتراض؟ فما كان الجواب الذي ألهم الله به؟ يبقى لازم حيظهر مع ان فيه وجود ايه؟ كافر ووجود مشرك. تقوله ظهر ازاي بقى؟ ام قال لك ظهر بالحجة من اعبائه، لان في فرق بين ان تظهر الحجة من معتقده وبين ان تظهر الحجة من ايه؟ من معادل. قال له ازاي دي؟ قال له ستصل في الكون اقضية من صنع البشر لا يجدون لها حلا الا ان يرجعوا الى حكم القرآن. يبقى ظهر القرآن عليهم وعلى افكارهم وعلى علمهم وعلى حضارتهم ورجعوا اليه. ضربنا المثل بالطلاق، كانت اول حاجة يحملوها على الاسلام الطلاق. وبعد ذلك جت في الفاتيكان في ايطاليا إباحة الطلاق، يبقى أمريكا دلوقتي إباحة الطلاق، يبقى ظهورا للإسلام ولا مش ظهور؟ مش ظهور أنهم مسلمين؟ لا، ظهور لحجته حتى يشهد له من لم يؤمن به. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. طب أنت بتقول ده الدين ده جاي للناس كلها، من عربي بقى؟ ما كنا عايزين بقى لغة للناس كلها. قال لك ما كانش طلعت لغة اسبرانتو، ما فيش. والقرآن سينزل على محمد في بيئته العربية، لأن الله يريد أن يظهر هذا الدين من أمة أمية على لسان نبي أمي، حتى لا يقول أحد أن دي وسبة حضارية مش عارفين حاجة. الأمة اللي مهاشي ما فيش لها دولة تحكمها، كل قبيلة لها رئيس، كل واحد شكته من ظهره. وبعدين تيجي توحد العالم كله، الشرق في فارس والغرب فيه الروم، وتوحد كده المسألة كده. ده ما يعرفوش الكلام ده، منين جم؟ كان يجب ان يقولوا الامة الامية دي جابت الكلام ده منين؟ لازم كان يفهموا من دي من ايه؟ من اعلى. لو كانوا من ناس مثقفين يقولك ده وسبة حضارية بقى وبتاع. ولذلك حتى في الاسلام لما أراد الله أن يصرخ محمد بدين الله صرخ به في مكة. ليه؟ لأن مكة فيها السيادة بتاعت قريش، السيادة على الجزيرة كلها، الصناديد اللي محدش بيقدر يقف قدامهم. فصاح بالدعوة في أذن السادة، ولكن لم يشأ الله أن ينصر الإسلام بالسادة، بل نصر بهناك من المدينة. ليه؟ قلنا حتى لا يظن أحد أن العصبية لمحمد هي التي خلقت الإيمان بمحمد، ولكن الإيمان بمحمد هو الذي أوجد العصبية لمحمد. عربي قال لك هم دول أمة الدعوة اللي هيسمعوا منهم، وربنا معدهم لهذه المسألة بأن ملهمش وطن، ما حدش له فيلا وقاعد فريحة كده ويعز عليه انه يسيبها، كل واحد بيته على ظهر الجمل، النهاردة هنا النهاردة هنا، عشان حيرحلوا في الدنيا كلها، فما لهمش توطن. ثانيا ان ربنا ينزغ بين القبائل، كل يوم حرب والحرب تطول 40 سنة، اذا فكل فتى فيها معد اعدادا حربيا، بدليل ان الرسول حينما اراد جيشا لم يصنع مدرسة حربية، خد كده كلهم جاهزين، كلما سمع هي اعطى طار اليها. طيب وهم اللي هيتلقوا من النبي الدعوه، وهم اللي هينشروه، يبقى لازم يكون الكلام بلسان هؤلاء. ولذلك ايه هيقول انها بلسان قومه. ليه؟ لان هم اللي هيسمع منه الاول. وبعد ذلك طب ما العالميه الدين تبقى ايه؟ قال لك قومه يسمعون من رسول الله ويؤمنون به ثم يحملونه الى الناس، لا الفاظا ولكن منهج، والمناهج ما تختلفش فيها اللغات، تبقى كلها تروح بقى لله. احنا بنغزو العالم بايه؟ مش باسلوب القران اول، في ناس ما يفهم بيقروا القران ولا ما فاهمين حاجه، انما بمبادئه التي قالها. يبقى اذا العرب معدون لهذه المهمه، وما ارسل الرسول الا بلسان القوم، علشان هم اللي هيسمعوا منه، وهم اللي هيكونوا جنوده، وهم اللي هيعملوا الدعوه. ولازم تكون أمة غير متوطنة في مكان، مش مربوطة لا بفلة ولا بأرض ولا بتاع ولا أي حاجة، يروحوا في أي حتة وراحوا في أي إيه وراحوا في أي حتة، وأمة أمية ما حدش يتهمهم بأنهم يقولك ده دي وسبة حضارية عربية لقوم يعلمون. إيه يعلمون؟ إيه اللي علموه؟ يعلمون أساليب العربية، ومش يعلمون أساليب العربية بس، ده يجودون فيها، عندهم أعلى الفصاحة وأعلى البلاغة، بدليل أنك لن تجد أمة في الأرض صنعت معرضا للأدب ولا للبلاغة ولا للكلام، إنما الأمة بتعمل معارض في الحاجات النافعة فيه، إنما العرب عملوا معرض للكلمة، سوق عكاظ، المربد، المجنة، زي المجاز، وبعدين يجي الحكم كده زي النبي الجبيان يقعد وده يقول وده يقول ويحكم لده، واللي يطلع جيد قال يحطوه يعلقوه في الايه في الكعبة، معرض كلمة ما. يبقى اذا لقوم يعلمون العربية وينبغون فيها نبوغا بحيث نزل القرآن المعجز بلسانهم، لان الاعجاز ما يتأتاش انك تيجي الواحد ما يعرفش حاجة وتقول له انا اغلبك في الشيء الفلان، يقول لك يا اخواني لو تعلمت الحكاية دي ما كنت غلبتك، يقولوا لا أدنت قايم في اللغة وقايم في البلاغة وعامل موازين وعامل معارض وبتاع، هات لي بقى غير القرآن. إنما لو جاب ناس ما عندهمش كانوا يقولوا لو تعلمنا هذا إيه لفقنا، إنما ما بتعلمناهاش. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لا يرسل آية مع رسول لإثبات صدقه في الدعوة إلا من جنس ما نبغ فيه القوم. عيسى جاي في الطب ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، ما وصلش لدي، بيحاول المريض يشفى، إنما لحد ما يحيي الأمه ما حصلتش. يوم يبقى من جنس نبوغ القوم، في أمة موسى ينفرعوا كان نبوغهم في السحر والشعوذة والبتاع، فجبت لهم المعجزة من إيه من هذه الإيه الله. إذن الله حين يختار آية تثبت صدق رسوله في البلاغ عنه يجيبها من القوم من الإيه في الشيء الذي نبغ فيه القوم ليتأتى الإعجاز. ولذلك ناس يقول لك العرب انهزموا أمام القرآن، لا، ده العرب ما انهزموش أمام، ده انتصروا أمام القرآن. ليه؟ لأن الله لا يتحدى إلا قوي، يتحدى ضعيف، فتحدي الله لهم دليل على أنهم قوة التحدي فيها يجدي للقدرة. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، مش جاي لقوم كده مش عارفين الحكاية، جاء